أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمل أن قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. الله نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف الآية اللي قبل وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله الآيات تقول آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا تؤثر فيهم الصور والآيات. وإذا أنزلت سورة يؤمرون فيها بالإيمان بالله والجهاد في سبيل الله استأذنك أولو الطول منهم يعني أولي الغنى والأموال الذين لا عذر لهم وقد أمدهم الله بأموال وبنين فلا يشكرون الله ويحمدونه ويقومون بما أوجبه عليهم وسهل عليهم أمره ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان في القعود وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. قال تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف أي كيف رضوا لأنفسهم أن يكونوا أن يكونوا مع النساء المتخلفات عن الجهاد هل معهم فقه أو عقل دلهم على ذلك أم طبع الله على ما هم يعني فضل من يكون مع أخوان يعني النساء التي ليس من شأنهن الجهاد فمن شأنهن البقاء والبقاء في البيوت من حال أولي ناس لحالهن فهؤلاء المنافقون رضوا لأنفسهم بأن يكونوا مثل النساء مخلفين ليسوا من أهل الشهامة والقوة والعزيمة القوية لا هذه مما من أنواع السب والذم والغضب أن يكون مع النساء رجالة ورجولة لا يضر لأنفسهم أن يكونوا مع النسوان في الضعف والجبن والقعود. نعم صلى الله عليه. أن طبع الله على قلوبهم فلا تعل خير إيش؟ أن طبع الله على قلوبهم فلا تعي الخير. جلد رضوا بأن يكونوا مع أخوان أي كيف رضوا لأنفسهم

ويطلب من الرسول الاستغفار, ومنهم من لا يبالي على يأيه. جاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين سيصيب الذين يقولون منهم عذاب. ثم سبحانه وتعالى نفى الحرج عن أصحاب الأعذار, ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما عندهم حرج إذا نصر بهذا الشأن, بس عليهم أن تكون لهم نيات, يعني أنهم لو قدروا لجاهدوا, وأن يكونوا أيضا يحبون انتصار المؤمنين, انتصار الرسول والمؤمنين إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين المسلمين, والله غفور رحيم. المحسنون لا يتوجه إليهم لوم ولا حجة لأحد, لا طريق لأحد عليهم, هم محسنون. ما على المحسنين المسلمين, ولهذا صارت هذه الجملة يستشهد بها في كثير من الأحيان, ما على المحسنين من سبيل. نبه الشيخ إلى أنها تفيد حكم, وأن من فعل فعلا يقصد به الإحسان إلى غيره, ثم نشأ عن ذلك كلف شيء من مال الغير فإنه لا يضمن لأنه محسن. وما عن المحسنين